بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا هو الدرس السابع من دروس شرح السنة للإمام البربهاري رحمه الله تعالى، وكان المقرر 6 دروس، ولكن من تيسير الله عز وجل ومن فضله أن يسر إقامة دروس 4 قادمة، وهذا أولها وهو الدرس السابع. ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح. لازلنا نواصل القراءة في كلام الإمام البربهاري رحمه الله تعالى في كتابه شرح السنة، ونبدأ الآن. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين. قال رحمه الله تعالى: والإيمان بأن الله تبارك وتعالى يعذب الخلق في النار في الأغلال والأنكال والسلاسل، والنار في أجوافهم وفوقهم وتحتهم، وذلك أن الجهمية منهم هشام الفوطي قال: إنما يعذب الله عند النار، رد على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. نعم، هذا ما ذكره الإمام البربهاري، أنه وجد من غلاة المعتزلة، وأيضا هذا طريقة الفلاسفة، إنكار عذاب النار، وأن هذا لا يمكن، لأن الأجسام كيف تقوى عليه؟ إذا كانت الأجسام الآن لا تقوى على النار في الدنيا، وهي جزء من أجزاء من نار جهنم، فقالوا إن الله لا يعذب في النار، وإنما يعذب عند النار، يعني بجوارها وليس في جوفها. وهذا ولا شك فيه إنكار للنار، وأنها دركات، نسأل الله السلامة والعافية، ويعني أمور كثيرة جاءت أدلتها في الكتاب والسنة. وقد يقول قائل: من يقول هذا الكلام؟ هل يعقل أن أحدا يقول هذا الكلام؟ نعم، المؤلف رحمه الله عاش في زمن، والعالم ابن زمانه، يعني يكتب ويعني يقول ويرشد وينبه إلى ما هو واقع. فقد وجد في زمانه رحمه الله من مثل هذا الرجل، وهو من دعاة الاعتزال، هشام الفوطي، هذا من دعاة الاعتزال والبدع، وكان شديدا على أهل السنة، كان مبغضا لهم وكان معاديا لهم كما جاء في سيرته. ومما زعم ومما قال هو ومن معه أن الله عز وجل لا يعذب في النار، وإنما يعذب عند النار بجوار النار. وزعما منهم أن الأجسام إذا كانت لا تقوى على نار الدنيا، وهي جزء من أجزاء من نار جهنم، فكيف بها تصلى وتوقع في نار جهنم؟ هذا كله كلام باطل وكلام غير صحيح، والأدلة جاءت في بيان دركات جهنم، وأن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، وأنهم كلما نضجت جلودهم بدلوا جلودا غيرها، ويستمر معهم العذاب. نسأل الله عز وجل أن يعافينا وإياكم، وأن يجيرنا من عذاب جهنم. نعم. قال رحمه الله تعالى: واعلم أن صلاة الفريضة 5 صلوات لا يزاد فيهن ولا ينقص في مواقيتها، وفي السفر 2 ركعتان إلا المغرب، فمن قال أكثر من 5 فقد ابتدع، ومن قال أقل من 5 فقد ابتدع. لا يقبل الله شيئا منها إلا لوقتها، إلا أن يكون نسيانا، فإنه معذور يأتي بها إذا ذكرها، أو يكون مسافرا فيجمع بين الصلاتين إن شاء. الحمد لله. أيها الإخوة الأفاضل، لا يخفى على شريف علمكم أن الحديث عن أركان الإسلام هذا ولا شك من الدين، وهي أركانه العملية، إذا كان العلماء تكلموا عن أركان الإيمان 6، وهي أركان الدين الاعتقادية، فتكلموا أيضا أن هذا يدخل في الدين، بل هي أسسه ومن أسسه وقواعده هذه الأركان 5، وهي أركان الدين العملية. فقول المؤلف هنا إن من زعم أنه يزاد في هذه الصلوات أو ينقص منها، فهذا منكر للكتاب والسنة، وهذا كافر إذا اعتقد هذا الأمر. وقد يقول قائل هل يوجد؟ نعم يوجد، والآن يوجد في أزمنتنا ومن قبلنا أيضا من يعني يسقطون الصلوات عن مثلا أتباعهم أو من بلغوا منزلة في الدين، وبعضهم يعني يسقط عنه بعض الفرائض، وبعضهم تسقط عنه التكاليف برمتها، وخلاص وصل إلى مرتبة حتى إن بعضهم يزعم أنه قد يصل إلى منزلة فوق رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني يكون في منزلة بين الله وبين الرسول صلى الله عليه وسلم. فلا غرابة أن يوجد مثل هؤلاء، ولذلك العلماء حذروا من مذاهبهم وحذروا من كلامهم، وأن رعاع الناس كما سيأتينا إن شاء الله تعالى هم الذين يصدقون بهذا الكلام ويسيرون في ركابهم ويعجبونهم بقيلهم وبما يتأولونه، والعلماء نبهوا على هذا. ولذلك قال الشيخ هنا إنه لا يجوز هذا، لا زيادة في الصلاة ولا نقص. ثم إنه أيضا قال لا يجوز أيضا ترك الصلاة ولا يعني التهاون فيها، يجب أن تؤدى في أوقاتها. وقد جاء جبريل عليه السلام وصلى بالنبي صلى الله عليه وسلم مرة في أول الوقت ومرة في آخر الوقت، وقال يا محمد وقت أمتك بين هذين، والله جل وعلا يقول أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر. هذه اشتملت على مواقيت الصلاة، وقد بينتها سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا يجوز، ولذلك من شروط الصلاة دخول الوقت، فكما أنه لا يجوز الصلاة بعد خروج الوقت أيضا لا يجوز أن تصليها قبل دخول الوقت. قال الشيخ إلا في حالتين، لو أن إنسان نسي الصلاة أو نام عنها، فكما قال عليه الصلاة والسلام من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. لو إنسان نام أخذه النوم ومضت عليه الصلاة أو صلتين يقوم ويقضيهما على الترتيب، أو أن فلانا نسيها من أشغال ومن ارتباطات، نعم إذا متى ما ذكر يصليها حتى ولو في وقت النهي، حتى ولو في وقت النهي. أو أن يكون في سفر، فالرباعية تقصر، وأيضا تجمع الظهر مع العصر والمغرب مع العشاء، إما جمع تقديم أو جمع تأخير حسب الأرفق والأيسر له، لكن أنه يحدد الصلوات ويقدم ويؤخر من تلقاء نفسه لا، هذه لا تقبل. الصلاة من شروطها دخول الوقت، فلا تصلى بعد خروج الوقت ولا تصلى قبل دخول الوقت. لكن كما قلنا أيها الإخوة، في حال نوم، في حال نسيان، هذا من جهة، أو في حال جمع، من كان مسافرا يجمع بين الصلاتين الظهر والعصر أو المغرب والعشاء، نعم هذا يعني دلت عليه السنة، ويعني الإنسان كما قلت يعمل بالأرفق، إما جمع التقديم أو جمع التأخير، والله المستعان. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى والزكاة من الذهب والفضة والثمر والحبوب والدواب على ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن قسمها فجائز وإن أعطاها الإمام فجائز. الحمد لله. نعم هذا أيضا الركن الثاني من أركان، أو الركن الثالث من أركان الإسلام، وهو إيتاء الزكاة، وهي قرينة الصلاة. وقال أبو بكر رضي الله عنه لما كان في حروب الردة، وأنتم تعرفون أن المرتدين كانوا على نوعين، منهم من أنكر الزكاة وقال إن هذه كنا ندفعها في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم أما وقد مات فانتهى، ومنهم من ارتد عن الإسلام بالكلية. فأبو بكر رضي الله عنه قاتلهم وقال والله لو قاتلنا من فرق بين الصلاة والزكاة. وحقها حق لا إله إلا الله إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والإتيان بفرائض الإسلام. فعلى كل حال هنا ذكر المؤلف رحمه الله تعالى الزكاة في من الذهب والفضة، وأنتم يعني تعرفون أن الزكاة في أربعة أنواع، أو في أربعة، نعم في أربعة أنواع. الأول النقدين الذهب والفضة وما يقوم مقامهما من الأوراق النقدية وما يدخل في ذلك، نعم هذا النوع الأول. النوع الثاني بهيمة الأنعام وهي الإبل والبقر والغنم. النوع الثالث عروض التجارة، ما أعد للتجارة. النوع الرابع الخارج من الأرض، الخارج من الأرض من الحبوب والثمار، ولهذا أيضا تفاصيل ويعني شروط ومن تدفع لهم إلى غير ذلك. هذه مسألة. المسألة الثانية مسألة دفع الزكاة، من الذي يتولاها؟ ذكر المؤلف أن الذي يتولاها صاحبها، قال جل وعلا وآتوا الزكاة، يعني أنتم يا أصحاب الزكاة آتوها، يعني ادفعوها، فالخطاب موجه لهم، يعني وآتوا الزكاة يعني ادفعوها. لكن لو سلمها للإمام لولي الأمر وأعطاها إياه ليدفعها عنه فالحمد لله هذا جائز كما ذكر المؤلف. بل قال أهل العلم لو طلبها الإمام قال لا أنا الذي سأخذها، مثل الآن ما يرسل ممن يجبون الزكاة ويجمعونها من الناس، فيجب السمع والطاعة والحالة هذا، وهذه من الأمور التي يقوم بها ولي الأمر تجاه رعيته وعليهم السمع والطاعة. فيعني دفعها لولي الأمر بناء على من يرسل من العمال في مثلا في بهيمة الأنعام في خرص التمور وأخذ الزكاة منها، يجب السمع والطاعة لولي الأمر وأن تدفع لهم الزكاة وهم يتولون توزيعها على الفقراء ومن هم أهل لها، كما ذكر الله عز وجل في أصحابها الثمانية إنما الصدقات للفقراء والمساكين. وإن تولاها هو بنفسه فهذا حسن. وعموما أيها الإخوة، وأنا قلت هذا في بعض المجالس، يعني ينبغي للإنسان أن يتولى أمور الزكاة والصدقات بنفسه قدر ما يستطيع. الزكاة كما قلنا إن طلبها ولي الأمر فسمعا وطاعة تسلم له ولمن ينوبه، لكن حتى في باب الصدقات احرص يا أخي أنت بنفسك تتولى توزيع الصدقات. خذ مثلا زكاة الصدقات المالية، الطعيمة ونحو ذلك. وقد ذكر شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله عند قول الله جل وعلا فصل لربك وانحر، قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كثير الصلاة كثير النحر. وما أجملها يا أخي وما أسعدها على قلبك أن تأخذ طعاما وتطرق أبواب الفقراء والمساكين، أن تعطيهم بنفسك وأن تتولى هذا كفالة الأيتام الأرامل، والله يا أخي فيها من السعادة واللذة والنعيم شيء لا يعلمه إلا الله عز وجل. وأنا لست في هذا المقام أقول لا تعطي الجمعيات الخيرية، لا إلا الحمد لله، يعني هم محل الثقة ولله الحمد، وهي جهات رسمية معتمدة من الدولة، يعني هذا شيء ولله الحمد واضح. لكن أنت كونك أنت بنفسك تتولى هذا الأمر وتطرق أبواب الفقراء والمساكين وتمسح على رأس اليتيم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي الدرداء، إذن يلن قلبك وتدرك حاجتك. هذا أمر عظيم، ولا يحس بلذته وسعادته إلا من قام بهذا الأمر بنفسه. ولكن وإذا كنت عاد لا تستطيع أو مشغول أو لا تعرف، الحمد لله الجمعيات الخيرية سواء جمعيات البر أو جمعيات الأيتام أو غيرها، الحمد إذا وضعتها عندهم فهم أهل الثقة ولله الحمد. ولكن يعني كما قال بعض أهل العلم لا تجعل الصدقة والزكاة عاد أمرها أعظم لأنها محصورة في الثمانية، لا تجعلها حملا على كتفيك تلقيه في أي مكان، لا يا أخي، هذا نعمة من الله عز وجل، أعطاك الله المال أعطاك الله الطعام، تحسس أحوال الفقراء والمساكين. وقد ذكرت أيضا في هذا المقام يوما أن الإمام الذهبي رحمه الله، وبما أننا في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذكر في ترجمة زين العابدين علي بن الحسين رحمه الله تعالى، قال كان يعول 70 بيتا من بيوت المدينة لا يعرفونه، يأتيهم في الظلام ويطرق الأبواب ويعطيهم الطعام. ثم روى الذهبي رحمه الله تعالى بسنده عن أحد قال إن الذي غسله بعدما مات رأى على كتفيه خطين أسودين من كثرة ما كان يحمل من أكياس البر والتمر وكان يطرق بها أبواب الناس، قال فلما مات افتقده 70 بيتا من بيوت المدينة. فما أجملها يا أخي وما أسعدها على قلبك حينما أنت الذي تذهب وتوزع وتطرق أبواب الفقراء والمساكين وتعرف نعمة الله عليك فيما أنت عليه. نسأل الله عز وجل أن يتم علينا نعمته وأن يعيننا كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. نعم تفضل. قال رحمه الله تعالى واعلم أن أول الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، وأن ما قال الله كما قال ولا خلف لما قال وهو عندما قال، والإيمان بالشرائع كلها. الحمد لله، هذه 3 مسائل مهمة. أما المسألة الأولى نعم فهي أول الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وهكذا يجب أن تكون الدعوة إلى الله تعالى بهذا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في حديث علي رضي الله عنه قال: فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية أن يوحد الله، وفي حديث معاذ لما بعثه إلى اليمن: فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. وفي هذا رد أيها الإخوة على أهل الكلام والفلاسفة وغيرهم ممن يقولون لا، إن أول الواجبات هو الشك، وبعضهم يقول أن الواجب النظر في وجود الله أو نحو ذلك. هذا كله كلام باطل، لأنهم يقولون لا يأتي يقين إلا بعد شك، ولا تأتي عقيدة إلا بعد نظر ونحو هذا الكلام. هذا كله كلام باطل. منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم أسلم المناهج وأصوبها وأصحها وأنفعها وأصدقها، وهو دعوة الناس إلى توحيد الله عز وجل، ليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. وهذا الذي ذكره المؤلف رحمه الله، قال: اعلم أن أول الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. ثم أيضا يبين معنى شهادة أن لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق إلا الله، أنها تقوم على الركنين العظيمين: لا إله نفي جميع ما يعبد من دون الله، إلا الله إثبات التوحيد والإخلاص لله تبارك وتعالى على حد قوله جل وعلا: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، إلى غير ذلك. أيضا شهادة أن محمد رسول الله في معناها يبين ما المقصود بها: تصديقه فيما أخبر، وطاعته فيما أمر، واجتناب ما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع، وغير ذلك مما روي عن أهل العلم في معنى شهادة أن محمد رسول الله. الأمر الثاني قال: وأنما قال الله كما قال، ولا خلف لما قال وهو عندما قال. سبحان الله، عبارات ثقيلة يعني، وكما قلت فيما مضى هي مأخوذة من كلام أهل السنة، من كلام المتقدمين رحمه الله، وإن كان المؤلف توفي سنة 392 للهجرة يعني، فهو قريب يعني منهم. فهو يعني يقصد بالجملة الأولى يعني أن كلام الله حق وصدق كما قال جل وعلا: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. فرد في هذا على من يزعم عن أن العقيدة أو في مسائلها والأمور هذه كلها تخيلات، وأنها مجرد أمثلة، وأنها ظنيات. هذا كله كلام باطل. ديننا دين حق وصدق، آمنا وصدقنا ما جاء في كتاب الله عز وجل وما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال المؤلف في دروس ماضية: الإيمان والتصديق، دون أن يخارجك شك أو أن تظن أنها تخيلية أو فيها كلام. حتى يعني سبق نحن تكلمنا يوما عن القصة في القرآن الكريم، قلنا إن مما تمتاز به القصص في القرآن الكريم أنها حق وصدق، وأنها واقع، وأنها ليست خيالات أو زيد فيها أو نقص منها، لا حاشا وكلا، هي حق وصدق كما جاء في كتاب الله عز وجل، وأيضا ما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا كما قلت أيها الإخوة، هذا في رد على أهل الكلام ومن سار في نهجهم على أن أمور الدين مبنية على الظن والخيالات ويعني التأويلات ونحو ذلك. هذا كله باطل. قال: ولا خلف لما قال، ما أخبر ما قاله الله جل وعلا لا خلف فيه، لا تغيير، كما قال سبحانه وتعالى في الآية السابقة: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. فلا خلف لما قال وهو عندما قال، أيضا ما أخبر به جل وعلا فهو حق وصدق وهو واقع يعني، ولا نقول إلا كما أمرنا، آمنا وصدقنا سمعنا وطعنا. والكلام في هذا على كل حال له تفاصيل وتفاريع كثيرة. المسألة الثالثة: الإيمان بالشرائع كلها. نعم، نحن نؤمن بالأنبياء والرسل الذين سبقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، لا نفرق بين أحد من رسله. فنحن لا نفرق، نؤمن بالأنبياء على وجه الإجمال، وكما قال جل وعلا: منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. ونؤمن على وجه التفصيل بمن سمى الله لنا منهم، وأفضلهم وسيدهم هو رسولنا وإمامنا وقدوتنا صلوات ربي وسلامه عليه. ونؤمن أيضا بأن شرائع الأنبياء متفقة في التوحيد وهذا الذي من أجله خلق الله الخلق وأرسل الرسل وأنزل الكتب، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وأيضا هم متفقون على أصول الشرائع، الصلاة، الزكاة، الصيام، الحج، كل هذه اتفقوا عليها. وأنا سبق أننا قلنا إن مقاصد القرآن مما قيل هي ثلاثة أمور: الإيمان بالله، الإيمان باليوم الآخر، العمل الصالح. قال جل وعلا: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ولما جئنا عند مر بنا قول الله تبارك وتعالى في سورة الأعراف في المحرمات الخمس: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم إلى آخر الآية، قال أهل العلم: اجتمعت الشرائع كلها، اجتمعت الشرائع كلها على هذه المحرمات الخمس في هذه الآية. وقد نقل هذا شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى في الفتوى الحموية. فنحن نؤمن بهذا. أما التفاصيل ويعني المسائل الأخرى فلكل شريعة ولكل نبي فيما أرسل به لهم تفاصيل ولهم أمور، لكن أكملها وأتمها وأعظمها هي شريعتنا. نسأل الله جل وعلا أن يفقهنا فيها وأن يعيننا على العمل بها والثبات عليها. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: واعلم أن الشراء والبيع ما بيع في أسواق المسلمين حلال ما بيع على حكم الكتاب والإسلام والسنة من غير أن يدخله تغيير أو ظلم أو جور أو غدر أو خلاف للقرآن أو خلاف للعلم. نعم أيها الإخوة، قد يقول قال: ما علاقة هذه المسألة أيضا هي في بيع وشراء؟ نقول نعم، وجد في زمانه، قد وجد في زمانه مثلا من أنكر البيع والشراء، ينسب هذا إلى بعض النساك والعباد أنهم يعني لا يبيعون ولا يشترون ويرون أن هذا غير صحيح، وهذا كلام باطل. فخيار الصحابة رضي الله عنهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي باعوا واشتروا، كما قال أبو هريرة شغلهم أو بعض الصحابة كذا الصفق بالأسواق، وكان رضي الله عنه على لحم بطنه ملازما لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ويعني إلى غير ذلك. فمعنى أن البيع والشراء أن هذا أمر واقعي والناس في حاجة إليه. هناك شيء اسمه ثمن وشيء اسمه المثمن، فالحياة هكذا ثمن ومثمن، فيه بيع وشراء. لكن كما قال المؤلف: لا غدر، لا خيانة، لا نجش، وهذه من الأمور المحرمة لابد أن تكون على وفق الكتاب والسنة، على وفق الكتاب والسنة، وأن لا يدخله كما قال المؤلف ظلم أو جور أو غدر أو نحو ذلك. نعم. وقال رحمه الله تعالى: واعلم رحمك الله أنه ينبغي للعبد. ننتبه يا أخوان، ترى الآن الكريم كلام مهم جدا الحقيقة في مسألتين هامتين. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: واعلم رحمك الله أنه ينبغي للعبد أن تصحبه الشفقة أبدا ما صحب الدنيا. يعني الشفقة يعني يشفق على نفسه، ينتبه لنفسه. الدنيا هذه خلاص، يعني واحد ماشي كذا ومتعلق بأستارها وبلعاعتها، ولا انتبه لنفسك يا أخي، أشفق على نفسك، لا تنتظر من الناس يشفقون عليك، أنت الذي أشفق على نفسك. بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيرة، انتبه لنفسك. فعلى كل حال في كلام جميل، وهو الحقيقة مأخوذ من نصوص السنة كما هو واضح، وسنقف عنده إن شاء الله. نعم. قال رحمه الله: لأنه لا يدري على ما يموت وبما يختم له، وعلى ما يلقى الله عز وجل، وإن عمل كل عمل من الخير. وينبغي لرجل المسرف على نفسه ألا يقطع رجاءه من الله سبحانه وتعالى عند الموت، ويحسن ظنه بالله تبارك وتعالى، ويخاف ذنوبه، فإن رحمه الله فبفضل، وإن عذبه فبذنب. نعم، هكذا أيها الإخوة ينبغي أن يكون المؤمن في هذه الدنيا، يشفق على نفسه وينظر في حاله، وأن يكون كما قال ابن القيم رحمه الله، ذكر هذا في كتابه الداء والدواء وفي روضة المحبين وفي غيره من كتبه، يقول: إن المؤمن في هذه الدنيا كطائر له رأس وجناحان، أما الرأس فمحبة الله جل وعلا وأما الجناحان فالخوف منه سبحانه والرجاء الصادق فيه جل وعلا. وهكذا ينبغي أن يكون المؤمن، يسير كما يسير الطائر، لو فقد الطائر أحد هذه الأمور الثلاثة سقط وهلك. وهكذا المؤمن يجب أن يتعبد الله وأن يسير على هذا الأمر. نعم أهل العلم قالوا إنه في حال الصحة والعافية يغلب جانب الخوف، وفي حال يعني الذنب والانكسار بين يدي الله يغلب جانب الرجاء، وهذا أمر مهم. يعني كون الإنسان مثلا أقبل تائبا منيبا على الله، ما ينبغي لنا أن نأتي له بالترهيب والتخويف، لا، هذا مقبل الآن قادم إلى الله عز وجل، وهو الآن منكسر وعنده ذنب بين يدي الله، هذا نفتح لباب الرجاء. وكما قال ابن القيم رحمه الله الرجاء الصادق، لأنه لا يخفى على شريف علمكم لما تكلم عن منزلة الرجاء في كتابه مدارج السالكين شرح منازل إياك نعبد وإياك نستعين، كأن أبا إسماعيل الهروي صاحب المنازل قلل من هذه المنزلة، يعني منزلة الرجاء، فقال ابن القيم ومن قال هذا، بل الرجاء الصادق، شوف اسمع يا أخي، قال الرجاء الصادق، قال هو الحادي الذي يحدو القلوب إلى جنات النعيم، لأن هناك رجاء كاذب. الرجاء الصادق ما معناه؟ هو أن تتبع حسن ظنك بالله عز وجل ورجائك فيه، أن تتبعه الأعمال الصالحة، أن تكون صادقا في هذا الأمر. لكن الإنسان يتكئ ويقول والله أنا أرجو في الله وأحسن الظن في الله، نعم نحن آمنا وصدقنا ونحن على هذا، ونسأل الله أن يزيدنا من فضله، ولكن أيضا يجب أن تبرهن، أن تأتي بالدليل، وهو أن تتبعه الأعمال الصالحة. وإلا يعني كما قال المؤلف، إذا كان في حال سكرات الموت وقرب الأجل فإنه يذكر برحمة الله وبفضل الله وبإحسانه، عل الله عز وجل يختم له بخير. ولا كما قال المؤلف، والله لو تعمل من الأعمال ما تشاء وتتقرب، قد يختم لك قبل سكرات الموت بالخاتمة السيئة ولا توفق للا إله إلا الله، كما في حديث ابن مسعود رضي الله عنه، وأنتم تحفظونه في حديث الأربعين النووية، حتى إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب، فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب، فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. نعم العلماء قال إنه جاء في رواية أخرى فيما يظهر للناس وإلى غير ما قيل، وأيضا هناك توجيهات أخرى، ولكن يبقى المؤمن في وجل وفي خوف من الله عز وجل بما يختم له. وأذكر في هذا المقام كلمة رائعة كتبها الشيخ بن عثيمين شيخنا وابن عثيمين رحمه الله تعالى، لما جاء في الممتع في كتاب الجنائز، قال رحمه الله في مقدمة كتاب الجنائز، قال يعني إن الناس يعني يخافون من الموت ويعني كل يهرب لكن قال المهم وأنت تعلم أنك صائر إلى الموت، كل نفس ذائقة الموت، والإنسان يتذكر موت النبي صلى الله عليه وسلم فيخف عليه كل شيء، وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. يقول الشيخ رحمه الله إذا كنا نؤمن ونوقن أنها ساعة وأنها لحظة سيغادر بها العبد من الدنيا برمتها إلى الله والدار الآخرة، فليتذكر الاستعداد وسؤال الله حسن الخاتمة. وقد ذكر أهل العلم رحمهم الله أن الله جل وعلا يتفضل على عباده وأنه لا يخذلهم، فمن كان ملازما للا إله إلا الله على لسانه اعتقادا وقولا وعملا وتطبيقا فإن الله برحمته، ونحن لا نتألى على الله عز وجل، لا يخذل عبده وهو في أصعب موقف وفي أحرج لحظة سينتقل فيها. الله جل وعلا سماها سكرة، سكرة الموت، وسماها الله عز وجل مصيبة، أصابتكم مصيبة الموت، فإن الله عز وجل لا يخذل عبده إذا كان من أهل التوحيد، كان دائما على لسانه كلما أصبح وأمسى قام وقعد لا إله إلا الله، فإن الله جل وعلا لا يخذل عبده. وهذا لا يرتبط بلا بعلماء ولا مشايخ، قد يكون عامي ولكن على لسانه لا إله إلا الله، وقد رأينا هذا وسمعنا هذا، إنسان لا يقرأ ولا يكتب لكن ما شاء الله في ختامه، ختام من الدنيا لا إله إلا الله ثم سقط ومات. فنسأل الله عز وجل أن يكرمنا وإياكم وأن يجعل على ألسنتنا دائما لا إله إلا الله وأن يختم لنا بها. من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة والله المستعان. فعلى كل حال كلام المؤلف يعني متين، ونعم لا يدري ما يموت بما يختم له وإن عمل كل عمل، ولكن قال لا يقطع رجاءه من الله ويحسن الظن بالله سبحانه وتعالى مع الخوف على نفسه من الذنوب والمعاصي والله المستعان. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: والإيمان بأن الله تبارك وتعالى أطلع نبيه صلى الله عليه وسلم على ما يكون في أمته إلى يوم القيامة. نحن سبق أيها الإخوة تكلمنا أن الغيب علمه عند الله جل وعلا، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، وأن الله عز وجل ذكر أول صفة لعباده المتقين المفلحين، لأن الله ختمها بأنهم المفلحون، أول صفة لهم الذين يؤمنون بالغيب. سبحان الله، إيمانك بالغيب هذا يريحك في حياتك في دينك في دنياك. فلكن الله جل وعلا استثنى في قوله سبحانه وتعالى: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. فالتقدير فإن الله يطلعه على ما يشاء، فإن الله يطلعه على ما يشاء، وقد أطلع الله نبينا وحبيبنا وقدوتنا صلوات ربي وسلامه عليه على أمور غيبية، منها مثلا قصة الرجلين اللذين كان يعذبان في القبر، سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم عذابهما وأخبر أنهما يعذبان وما يعذبان في كبير، أحدهما كان يمشي بالنميمة بين الناس والآخر كان لا يستنزه وفي بعض الرواية لا يستتر من بوله إلى آخر ما جاء من رواية الأحاديث. هذه أيضا مما أخبر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، أطلعه الله عز وجل. أطلعه الله عز وجل أيضا على علامات الساعة، أشراط الساعة الصغرى والكبرى أخبر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا أطلع الله نبيه صلى الله عليه وسلم على ما يكون في آخر الزمان من الفتن ومن الملاحم ومن المصائب أخبر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنها حديث حذيفة الطويل والذي يسميه أهل العلم حديث الفتن، حديث الفتن إلى غير ذلك مما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أطلعه الله عز وجل عليه من الغيب. أما أن يأتي أحد الآن ويزعم أنه يطلع الغيب وأنه يعرف وأنه قطب وأنه مدري إيش وكذا يعلم ما في شرق وغرب وشمال وجنوب، فهذا نسأل الله العافية يعني إذا أقر وكذا وكذا فإنه يكفر، أنكر القرآن وأنكر السنة وزعم ما لا علم له به والله المستعان. نعم. قال رحمه الله تعالى: واعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة. قيل: يا رسول الله من هم؟ قال: ما أنا عليه اليوم وأصحابي. اللهم استعان. وهكذا كان الدين إلى خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهكذا كان في زمن عثمان رضي الله عنه، فلما قتل عثمان رضي الله عنه جاء الاختلاف والبدع وصار الناس أحزابا وصاروا فرقا، فمن الناس من ثبت على الحق عند أول التغيير وقال به وعمل به ودعا الناس إليه. نقف هنا. نعم، أقول أيها الإخوة هكذا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما أخبرنا أن هذه الأمة ستفترق على 73 فرقة كلها في النار، نسأل الله العافية، إلا واحدة. قيل: من هم يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وهنا في الرواية: ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وهذا الحديث روي من عدة طرق وله أسانيد وكلها يشد بعضها بعضا، فمن أهل من المحدثين من يقول إنه حسن، بل إن بعضهم يجعله صحيحا لغيره، يعني أعلى من مرتبة الحسن يجعله صحيحا لغيره. فالحديث ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمؤمن يحرص أن ينهج ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وما عليه أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم، فإنهم أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا، كانوا على الهدى المستقيم كما قال ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه. وهذا ما يدل أيضا على وجوب الاجتماع على الحق والتحذير من الفرقة والاختلاف. قال الله عز وجل: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. قال ابن مسعود رضي الله عنه: حبل الله الجماعة. وسيأتينا أيضا كلام للمؤلف في التحذير. قال هنا: إن الناس كانوا على جماعة ولا في فرقة، لكن بعد مقتل عمر رضي الله عنه وشهادته التي سألها الله عز وجل وفي مدينة رسول صلى الله عليه وسلم، بدأ انكسر الباب كما أخبر عليه الصلاة والسلام. جاء في عهد عثمان رضي الله عنه والناس لا يزالون على اجتماع حتى خرجت فتنة الخوارج، وهي كانت بداياتها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لا بس كانت خفية ولا لها صوت ولا لها إعلان ولا لها جماعة وحزب. وإلا تعرفون اعتراض الخويصرة على قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغنائم، قال اعدل، قال ويحك إن لم أكن أعدل فمن يعدل، إلى آخر الحديث، حتى هم عمر رضي الله عنه أن يضرب عنقه، فقال: دعه فإنه سيخرج من ضئضئ هذا الرجل قوم تحقرون صلاتكم عند صلاتهم وصيامكم عند صيامهم، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. على كل حال، في عهد عثمان رضي الله عنه، وسبق أنني ذكرت هذا في عدة مجالس، بدأ عبد الله بن سبأ اليهودي عليه من الله ما يستحق في التأليب على عثمان رضي الله عنه، جاء هنا إلى المدينة وثم ضيق عليه فخرج، فذهب إلى مصر، ثم بدأ يجمع الناس هناك، ثم في الشام والعراق، حتى جاء برعاع الناس وهمجهم مكفرين عثمان رضي الله عنه وأرضاه، فكفروا، جاءوا هنا إلى المدينة وحاولوا، تكلموا معه إلى آخر يعني الرواية، حتى تسلقوا عليه وقتلوه شهيدا بإذن الله عز وجل. بعد ذلك كما قال شيخ الإسلام: وضع السيف في أمة محمد صلى الله عليه وسلم. افترق الناس فرقا وأحزابا: الخوارج، الرافضة، الجهمية، المعتزلة، بدأت تخرج عاد الفرق، ومن كل فرقة تنشق فرق وأحزاب إلى غير ذلك، والله المستعان. ولا تزال الأمة في هذا، والسلامة فيما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم: ما أنا عليه اليوم وأصحابي. نعم، اشتد الأمر أيضا في عهد الدولة العباسية، وبخاصة في عهد المأمون كما سيذكر الآن المؤلف. قال: فكان الأمر مستقيما. قال: فكان الأمر مستقيما حتى كانت الطبقة الرابعة في خلافة بني فلان. بني فلان يعني يقصد العباسيين، يعني بني عباس، يقصد أن الأمر اشتد خاصة في عهد المأمون، وفيهم تحن العلماء وأوذوا، ومنهم من قتل، ومنهم من ضيق عليه وسجن وضرب كالإمام أحمد رحمه الله تعالى إمام أهل السنة. اشتد الأمر، يعني بدأ الأمر في عهد المأمون، لأن في عهده كثرت ترجمة الكتب عن الفلاسفة واليونان، وقرب إليه أهل البدع، وبخاصة رئيسهم أحمد ابن أبي دؤاد، والذي يسميه أهل العلم أحمد البدعة. في أحمد البدعة وأحمد السنة، أحمد السنة الإمام أحمد، وأحمد البدعة هو أحمد بن أبي دؤاد، كان له منزلة وترجمة الكتب، وقرب أهل الكلام وأبعد أهل العلم وأهل الفضل. ثم جاء بعد ذلك أخوه المعتصم وسار على نهجه، ثم جاء بعد ذلك الواثق ابن المعتصم وأيضا على سارها المنهج، فلما مات جاء بعده المتوكل، انفتح الأمر وأخرج الإمام أحمد من سجنه وكرمه، وكرم أهل العلم وأهل الفضل، فالله المستعان. فعلى كل حال، يعني أنه في ذلك الزمن بدأت تحيا هل البدع ويصلها أحزاب وصيت وكلام. الناس كانوا قبل لا مختفين في البدع، لكن مختفي، لكن عظمت واشتدت كما سيذكر لنا المؤلف الآن في هذا السياق التاريخي. نعم. قال رحمه الله: انقلب الزمان وتغير الناس جدا، وفشت البدع، وكثر الدعاة إلى غير سبيل الحق والجماعة، ووقعت المحن في كل شيء لم يتكلم به رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه. هذه كلها محن وفتن حصلت، الله المستعان. ودعوا إلى الفرقة، ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم على الفرقة، وكفر بعضهم بعضا. نعم أيها الإخوة، يعني بعض الناس يزعمون أن أهل السنة والجماعة هم أهل التكفير. نعم، هم يكفرون بالشروط كما قال شيخ الإسلام: إذا اجتمعت الشروط وانتفت الموانع. لكن أصحاب الفرق الأخرى الضالة هذه ما أسرعهم في التكفير، مرة أسهل، يكفر بعضهم بعضا ويكفرون أهل السنة. التكفير عندهم أسهل ما يكون، لأن بعضهم الآن يجي يقول أهل السنة يكفرون، أهل الدين، أهل الإسلام يكفرون. نعم التكفير هذا حكم، ولكن كما يعني ذكر أهل العلم وجدت الشروط، انتفت الموانع، الحكم المعين والحكم العام، هذه أمور بينها أهل العلم. لكن هؤلاء أصحاب الفرق والمذاهب ما أسرع التكفير على ألسنتهم، ولكل قوم وارث. الآن تجد الآن في المذاهب الآن موجودة في زمننا المعاصر، لا كثرهم الله وكفان الله والمسلمين شرورهم، تجد هذا التكفير هذا على ألسنتهم، هذا كافر، فلان كافر، واللي معك كافر، وما هل كفر، هذا أسهل كلمة تخرج على اللسان. فالله المستعان. قال كما قال المؤلف رحمه الله: وكفر بعضهم بعضا. نعم. وكل قال: وكل دعا إلى رأيه وإلى تكفير من خالفه، فضل الجهال والرعاع ومن لا علم له. نعم صحيح. الناس يعني إذا عظمت البدع وفشت الناس ينغرون بها ويدخل معهم الرعاع والجهلة الذي لا يفقهون شيئا، وإنما يعني أعجبهم هذا الكلام وراق لهم ما يقولون ويلبسون على الناس يصدقونهم. وهنا أيضا سيذكر كلام مهم، قال: وأطمع الناس في شيء من أمر الدنيا وخوفوهم عقاب الدنيا. نعم هذا أيضا أسلوب يسلكه أصحاب البدع والضلالات والأحزاب الآن والموجودة الآن، التيارات كما يقولون، يطمعون الناس في الدنيا، يتكلمون كما قال شيخ الإسلام رحمه الله، يقول: إن الخوارج في زمن عثمان رضي الله عنه ما طعنوا والله أنه مثلا يحفظ القرآن ولا مثلا ما يعرف يصلي، لا أبدا، ما جاءوا لمنها الدنيا. هو قال أسباب يعني كثيرة، قال: ومنها هو الكلام في الدنيا، أنه يولي بني عمومته في الولايات والأمصار، أن عثمان رضي الله عنه يعطي الإقطاعات والأموال في أقاربه وبني عمه ويحرم الناس. وتجد الآن هم لكل قوم وارث في هذا الزمن الآن وفي كل زمان، تجدهم يدورون في فلك الدنيا، هذا ما يعطى، هذا ولي الأمر أعطى، فما أعطى، ويغيرون الناس على ولاة أمرهم، وهذا من مناهجهم ومن طرقهم حتى يؤزوهم إلى الخروج عليهم وإلى نزع يد السمع والطاعة منهم ويعني إطلاق البيعة وعدم يعني الاعتبار بها ونحو ذلك. فهم على هذا المنهج لكل قوم الأرض. ولذلك قال: أطمع الناس في شيء من الدنيا وخوفهم عقاب الدنيا. وقد نعم يستعملون الطريق الآخر، وهذا واقع الآن، أنهم يقتلون من يخالفهم حتى ولو كان معهم على الطريقة والمنهج، لكن رأوا من مخالفة أو هاها وكذا يقتلونه اغتيالات وغير ذلك. نسأل الله عز وجل أن يكفينا والمسلمين شرورهم. نعم. قال: فاتبعهم الخلق على خوف في دنياهم ورغبة في دنياهم. نعم الناس هذا يا رغبا يا رهبا، يا خوفا يا رجاء في مثل هؤلاء، لكن أهل الحق وأهل الإيمان لا يعتبرون بهذا كله ولله الحمد. نعم. قال: فصارت السنة وأهلها مكتومين، وظهرت البدع وفشت، وكفروا من حيث لا يعلمون من وجوه شتى، ووضعوا القياس. المقصود أيها الإخوة بالقياس هنا المنكر قد مر بنا، يعني القياس في العقيدة، القياس في التوحيد، وهذا ليس بحق، لا يجوز. فهم مثلا يقيسون الغائب على الشاهد، فوقعوا مثلا هذا يعني من الأمثلة، فوقعوا في فتنة التشبيه والتمثيل، قالوا: نحن لا نثبت سمعا لله ولا بصرا لله ولا يدا لله إلا إذا أثبتنا نقيسها بما يكون للمخلوق، فوقعوا هنا في التشبيه والتمثيل. ولذلك قال بعضهم من الجهمية والمعتزلة، قالوا: إذن ننفي هذا ونقول إن الله لا يسمع ولا يبصر وليس له يد وإلى آخره، فرارا من التشبيه. وهذا باطل، وهذا باطل، والحق كما قال جل وعلا: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نعم. قال: وحملوا قدرة رب وآياته وأحكامه وأمره ونهيه على عقولهم وآرائهم، فما وافق عقولهم قبلوه، وما لم يوافق عقولهم ردوه، فصار الإسلام غريبا والسنة غريبة، وأهل السنة غرباء في جوف ديارهم. نعم، هم يحكمون العقل، فلذلك لا يقبلون الإيمان، لا يؤمنون بصفات الله عز وجل على الوجه اللائق به سبحانه، لأن عقولهم لا توافق مثل هذا الكلام. وسيأتينا أيضا أنهم أنكروا عذاب القبر وأنكروا الحوض وأنكروا الشفاعة، كل هذا لأن عقولهم لا تقبل. وهل العمدة هو العقل؟ لا والله، العمدة هو الدليل من الكتاب والسنة. وقد قلت فيما سبق إن شيخ الإسلام وغيره يقولون إن العقل الصريح لا يعارض النقل الصحيح، بل يقبله ويوافقه ويؤيده ولا شك، لكن ليس هو العمدة. العمدة عندنا هو الدليل من الكتاب والسنة. وهذا كما قال يعني إن أهل السنة كانوا غرباء وضيق عليهم كما في زمن الإمام أحمد رحمه الله تعالى، ولكن الحمد لله الدين باق والسنة ظاهرة، لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة، كما سيأتينا إن شاء الله. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعلم أن المتعة متعة النساء والاستحلال حرام إلى يوم القيامة. نعم، ما أجمل يعني كلام العلماء وتقييدهم. قال: واعلم أن المتعة متعة النساء. نعم، هو لأنه يعرف شيئا آخر ويسمى متعة الحج، وهو حج التمتع، فما في شك أن المتعة وهو الزواج المشروط إلى أجل، أن يتزوج رجل امرأة أسبوع أسبوعين شهر شهرين أو أكثر، المهم إلى أجل، أن هذا حرام. نعم، كان هذا في أول الإسلام مباحا، ثم حرم في غزوة خيبر، ثم بعد ذلك أبيح في عام الفتح، أو قصدي في فتح مكة، في فتح مكة، ثم بعد ذلك حرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة. فلا يجوز هذا النكاح نكاح المتعة، وهذا فيه رد، أراد المؤلف الرد على الرافضة الذين أباحوه. فنكاح المتعة حرام ولا يجوز. قد يسأل سائل ويقول: طيب ماذا تقولون في الزواج بنية الطلاق؟ هذه عاد مسألة ما يفتى بها في كلام مثل هذا، لأن الناس، أنا من وجهة نظري أن هذا الأمر يختلف فيه، يعني لا من حيث السؤال ولا من حيث النية. واحد مثلا يسافر وحاد رايح يوم واحد من الشهر وراجع يوم 15 ومجهز ورقة الطلاق وكل شيء، هذا شيء، وهذا واحد مثلا رايح يدرس ويتزوج يقول احتمال واحتمال. فالأمور هذه أنا أقول من ابتلي بها فليسأل العلماء. أما الواحد كما قلت أنا لس بشيء، يعني الإنسان يفتي في هذا المقام، لكن أنا كنصيحة محب، من ابتلي بهذا الأمر اضطر إليه فيسأل العلماء، يسأل كبار العلماء، يأخذ بفتوى ويوضح السؤال ويوضح نيته أيضا، لا يلبس ويغير في السؤال. إذا أخذ الفتوى من العلماء فحسب حالته ووضعه ما أفتي به فليعمل. ولكن اعرف يا أخي، الله جل وعلا سمى النكاح عقدة، عقدة النكاح، والله جل وعلا قال: وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. النكاح غليظ، وعقد النكاح أمره شديد، والأمر ما هو سهولة، ما هو لعب بكذا أو بغير كذا، المهم انتبه. الله عز وجل عظم النكاح، عقدة النكاح ميثاقا غليظا. إذن هذا يستوجب على من ابتلي بهذا الأمر وتوجه إليه، سواء هنا أو بروح يسافر في الخارج أي مكان، أن يسأل العلماء، يسأل ويطرح سؤاله بوضوح ويبين نيته ومقصده، والحمد لله ما أفتي به فليعمل به. نسأل الله أن يغنينا وإياكم بالحلال عن الحرام. على كل حال، هنا أن متعة يعني التمتع في الحج، فهذا أحد أنساك الحج، خالف فيه بعض الصحابة كالشيخين أبي بكر وعمر وجمهور الصحابة وأهل العلم على أن التمتع هو بل من أنساك الحج، بل هو من أفضل أنساك الحج، من أفضل أنساك الحج، أن يأتي بعمره ثم يتحلل منها ثم يأتي بعد ذلك بالحج. وقصد الشيخين رحمهم الله ورضي عنهم ليس المعارضة، وإنما قالوا راغب أن يكثر التردد والزوار على بيت الله الحرام، فلا يأتي أحد بعمره حج وخلاص، لا، أن يكثر من يأتي بيت الله الحرام، هكذا قصد رضي الله عنهم وأرضاهم. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله ارتباط معذرة أيها الإخوة، هذه المسألة بالعقيدة، المتعة وما المتعة، لأنها مسألة تحليل وتحريم، ولا يحلل ولا يحرم إلا الله عز وجل، أو ما أوحاه إلى رسوله صلى الله عليه وسلم. لا أحد يملك الآن يحلل ما حرم الله أو يحرم ما أحل الله، لا أحد. ما جاء في الكتاب وفي السنة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: واعرف لبني هاشم فضلهم لقرابتهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتعرف فضل قريش والعرب وجميع الأفخاذ، فاعرف قدرهم وحقوقهم في الإسلام ومولى القوم منهم، وتعرف لسائر الناس حقهم في الإسلام، واعرف فضل الأنصار ووصية رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم وآل الرسول صلى الله عليه وسلم فلا تنساهم، واعرف فضلهم وكراماتهم وجيرانه من أهل المدينة فاعرف فضلهم. الحمد لله. أيها الإخوة الأفاضل، حقوق الإسلام العامة هذه يجب أن نحافظ عليها، حق المسلم على المسلم، الحقوق لله الحمد هذه نقوم بها ونعتني بها. هناك كما قال أهل العلم حقوق خاصة يجب أن تضعها نصب عينيك وأن تؤديها، ومن ذكر المؤلف هنا قال أن تعرف لي بني هاشم وهم آل النبي صلى الله عليه وسلم، وفي قول الله عز وجل: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا أسألكم الأجر لكن مودتي في أهل قرابتي، وأوصى النبي صلى الله عليه وسلم الناس في أهله وفي آل وفي قرابته، وزوجاته صلوات ربي وسلامه عليه ورضي الله عنهم أجمعين من آل بيته، أنه يجب أن نحفظ الوصية، نقدر نكرمهم نحترمهم لا نتقدم عليهم، من كان على الإيمان والتقوى. أما من كان كافر أو فاجر فاسق فهذا لا يسمن ولا يغني عنه من جوع هذا نسبه ولا شيء، لأن كما قال جل وعلا: فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. وكما قال القائل: لم تغني أبا لهب قرابته وبلال عبد جاوز الشهبة. أبو لهب كافر وشهد الله عليه أنه في النار، وبلال رضي الله عنه أوذي وسمع النبي صلى الله عليه وسلم خشخشة، وفي بعض الرواية دفن عليه في الجنة، وهذا ممن شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة غير العشرة المبشرين بها. أيضا نعرف لقريش والعرب فضلهم، النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث واثر بن الأسقع: إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. فنحن نعرف للعرب فضلهم وقدرهم من أمور: أولا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث فيهم، بعث منهم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث منهم. أيضا أن القرآن نزل بلغتهم بلسان عربي مبين. الأمر الثالث أنهم أهل بلاغ الرسالة في الأولى، يعني أول من بلغ الرسالة ونشر هذا الدين وقام به في بداياته هم العرب. فنحن نعرف لهم حقهم وفضلهم من كان على الإيمان والتقوى. وأيضا نحن لا ند، يعني ليس هذا من باب العصبية ولا القبرية، لا حاشا وكلا، لكن نعرف لهم قدرهم فيما أكرمهم الله عز وجل به مع الإيمان والتقوى، مع إيماننا واعتقادنا بقول الله جل وعلا: إن أكرمكم عند الله أتقاكم، لا فضل لعربي على عجمي ولا أبيض على أسود إلا بالتقوى. فما يعني، ونحن قلنا مرارا وتكرارا: الله من واحد يعيش في شرق العالم وفي غربه أفضل من إنسان لا يمكن يصلي في الصف الأول هنا، فالمسألة هي بتقوى الله عز وجل وبالعمل الصالح. لكن هؤلاء لهم حقهم وفضلهم. أيضا نعرف للأنصار رضي الله عنهم فضائلهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري: آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار، وهو الذي دعا لهم صلوات ربي وسلامه عليه: اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار، إلى غير ذلك من فضائلهم رضي الله عنهم وأرضاهم. فهم أهل الدار وأهل الإيمان، وهم يلون المهاجرين في الفضل، المهاجرون قدهم الله في الذكر ثم بعد ذلك الأنصار. قال: وأيضا من كانوا جيران أهل المدينة، يعني الذين ليسوا لا مهاجرين ولا من الأنصار، أيضا هؤلاء لهم منزلتهم ولهم قدرهم، وهم الذين صبروا على لأواء المدينة كما قالوا وعلى شدتها، وقد بذلوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بذلوا، يعني الذين جاءوا وسكنوا المدينة، لا هم من المهاجرين ولا هم من الأنصار أهل المدينة. هؤلاء أيضا نعرف لهم حقهم ونترضى عنهم، ونسأل الله عز وجل أن يسلك بنا طريق أصحابه رضي الله عنهم وارضاهم. نعم. قال رحمه الله تعالى: واعلم رحمك الله أن أهل العلم. يعني الآن سيعيد الكلام السابق اللي هو حول البدع وانتشارها وتعظمها، والله المستعان. نعم. قال: واعلم رحمك الله أن أهل العلم لم يزالوا يردون قول الجهمية حتى كان في خلافة بني فلان. بني فلان قلنا من بني العباس، وخاصة في عهد المأمون، ثم المعتصم، ثم الواثق. هؤلاء الثلاثة اشتد فيها الوضع، ويعني مما أنها خلاص انطفأت البدع، لا، هي اشتدت في ذلك الزمان وبقي لهم لكل قوم وارث. نعم. تكلم الرويبضة في لغة العرب أيها الإخوة هو الرجل التافه الحقير. الرويبضة في لغة العرب هو الرجل التافه الحقير، فالذي يأتي ويتكلم في كبار مسائل العلم سواء في العقيدة أو في الفقه أو في الفتاوى العامة، ويبدأ كما يقول بعض أهلهم يدس أنفه في كل شيء ويتكلم وبلا خطام ولا زمام ولا أصول ولا قواعد، هذا من الرويبضة التافه الذي لا قدر له ولا وزن، ولكن الله المستعان. نعم. الرويبضة في أمر العامة، وطعنوا على آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخذوا بالقياس والرأي، وكفروا من خالفهم، فدخل في قولهم الجاهل والمغفل والذي لا علم له، حتى كفروا من حيث لا يعلمون، فهلكت الأمة من وجوه، وكفرت من وجوه، وتزندقت من وجوه، وضلت من وجوه. هذه العبارات كلها يعني سبقت مرت بنا، رغبتهم في التكفير والتبديع، هذا منهج أهل الضلال. نعم. وتفرقت وابتدعت من وجوه، إلا من ثبت على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمره وأمر أصحابه رضي الله عنهم، ولم يخطئ أحدا منهم، ولم يجاوز أمرهم، ووسعه ما وسعهم. نعم. هذه عبارة كما قلنا أنها مرت في لمعة الاعتقاد، لما حاور ذاك الرجل، رجل من أهل السنة يحاور أهل البدع، قال: ألا يسعك ما وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم وما وسع أصحابه؟ ألا تقبل، ألا تصدق، ألا تسلم بما قبله رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلم له أصحابه؟ يعني أأنت أزكى علما؟ أأنت أشد خوف من الله عز وجل؟ أأنت أرغب في الخير من الرسول صلى الله عليه وسلم ومن الصحابة؟ لا والله، حاشا وكلا. يعني كلام الحقيقة كما قلنا هو من الأدلة. نعم. ولم يرغب عن طريقتهم ومذهبهم، وعلم أنهم كانوا على الإسلام الصحيح والإيمان الصحيح، فقلدهم دينه واستراح. نعم. قلدهم دينه، يعني ألقى زمامه وأمصار في دربهم، يسلم وينعم ويلقى الخير في الدنيا والآخرة. نعم. وعلم أن الدين إنما هو بالتقليد، والتقليد لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. كلمة التقليد هنا يعني كما قال بعض الشراح فيها قلقة، يعني لو أن قال بالاتباع لكان أولى، لكن نحن نحمل كلام المؤلف هنا أن المقصود به الاتباع، يعني أن الدين ليس بالتقليد، إنما هو بالاتباع لكتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم على حسب فهم السلف رحمهم الله تعالى، فهذا هو الأسلم. لكن نحن نلتمس للمؤلف العذر فنقول لعله يقصد بالتقليد الاتباع، وهذا إن شاء الله هو الظن به، يعني أن المقصود، ويعني تؤيده العبارة الأخرى، قال: والتقليد لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فهو إن شاء الله يعني الاتباع، ولكن كلمة الاتباع أولى وأصح وأسلم في هذا الموضع. نعم. قال: واعلم أن من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو مبتدع، ومن سكت فلم يقل مخلوق ولا غير مخلوق فهو جهمي. هكذا قال أحمد بن حنبل. الحمد لله. أيها الإخوة، هذه من الكلمات التي يعني يجب أن يتوقف فيها وينظر في حال صاحبها وقائلها. من قال لفظي بالقرآن مخلوق؟ أولا هذه العبارة لم تكن معروفة عند أهل العلم والسلف وكذا، إلا في مقام أن يبين أحدهم أن صوته، نطقه، تحرك الشفتين، نعم، هذه مخلوقة. أما كلام الله جل وعلا فهو صفة من صفاته وليس بمخلوق. وإنما يجب أن يعني ينبه على أن مثل هذه العبارات يعني ينهى عنها، لأن الجهمية تذرعوا كما قال بعض أهل العلم لما اشتد عليهم النكير وكذا، يعني والإنكار في زعمهم أن القرآن مخلوق، صاروا يتذرعون ويختفون بمثل هذه الكلمات. فيقول أحدهم لفظي بالقرآن مخلوق. طيب هذه كلمة كما قال المؤلف هنا يعني كلمة مبتدعة ما يعرف. إذا كانت الرجل فيه وما فيه معناها هذه بدعة، لكن لو رويت عن بعض السلف فإننا نحملها، وهذا هو الحق وهذا هو الصدق، أن صوتك ونطقك تحرك الشفتين هذا مخلوق، لكن كلام الله جل وعلا ليس بمخلوق. لكن قال أهل العلم كما هو الإمام أحمد رحمه الله قال إن مثل هذه العبارات ما تقال أمام العامة وأمام الناس، تحدث بلبلة وتحدث ما التفصيل، ماذا تقصد إلا ماذا تقصد. لا، مع عقيدتنا وإيماننا بأن صوتك ونطقك وكما قالوا تحرك الشفتين هذه مخلوق، ولكن كلام الله جل وعلا ليس بمخلوق. فيعني يجب هنا الحقيقة يعني التنبيه. ولذلك يعني قال أنه ينبغي أن تترك مثل هذه العبارات خاصة أمام الناس وأمام العامة، لكن ولا شك باب العقيدة وبيانها وإيضاحها لا بد من ذلك. ولذلك قال ومن سكت فلم يقل مخلوق ولا غير مخلوق فهو جهمي، لأن هؤلاء كما قلت يتذرعون يختفون بمثل هذه الكلمة كما قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى. نعم. وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه من يعيش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فإياكم ومحدثات الأمور فإنها ضلالة، وعليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين وعضوا عليها بالنواجذ. نعم. واعلم أنه إنما جاء هلاك الجهمية. هلاك الجهمية، الجهمية كما قلنا نسبة إلى جهم بن صفوان. الإمام أحمد له كتابه المشهور الرد على الجهمية، كتاب مطبوع ومتداول. أيضا شيخ الإسلام بن تيمية له كتاب بعنوان بيان تلبيس الجهمية أيضا مطبوع ومتداول، وغير ذلك العلماء كتبوا في الرد على الجهمية. نعم. وعباراتهم الآن كلها مرت بنا نسمعها. أنهم فكروا في الرب عز وجل فأدخلوا لما وكيف وتركوا الأثر ووضعوا القياس وقاسوا الدين على رأيهم وجاءوا بالكفر، ولذلك ضلوا وشقوا. يقيس الدين على رأيه ولا يقبل إلا ما وافق عقله، هذا هو سبب الضلال والهلاك. نعم. فجاءوا بالكفر عيانا لا يخفى أنه كفر وأنه كفر، لا يخفى أنه كفر، وكفروا الخلق واضطرهم الأمر حتى قالوا بالتعطيل. نعم، لأنهم غلوا في التنزيه فوقعوا في التعطيل، فكلا الطائفتين غالية. التشبيه، أهم التشبيه والتمثيل، غلوا في الإثبات فوقعوا في التشبيه والتمثيل، والمعتزلة والجهمية والمعطلة غلوا في التنزيه فوقعوا في التعطيل، يعني أنهم نفوا صفات الله تبارك وتعالى، قالوا إلا أننا لو أثبتناها لشبهنا الله بخلقه، وهذا كلام باطل. فهم على كل حال غلوا كما قال أهل العلم في التنزيه فوقعوا في التعطيل. نعم. وقال بعض العلماء منهم أحمد بن حنبل، اسمع هذا كلام قوي جدا في الجهمية هؤلاء وحكمهم. نعم. وقال بعض العلماء منهم أحمد بن حنبل رضي الله عنه الجهمي كافر. ترضي عادة عن الصحابة، لكن لو قل الإنسان رضي الله عنك وكذا مرة مرتين، لكن الاستمرار عليها لا، هذا الاستمرار هو في حق الصحابة رضي الله عنهم. نعم. الجهمي كافر، الجهمي كافر ليس من أهل القبلة، حلال الدم، لا يرث ولا يورث، لأنه قال لا جمعة ولا جماعة ولا يرث ولا يورث، لا يرث ولا يورث، لأنه قال لا جمعة ولا جماعة ولا عيدين ولا صدقة. وقالوا ومن لم يقل القرآن مخلوقا فهو كافر، واستحلوا السيف على أمة محمد صلى الله عليه وسلم. هذه أيها الإخوة من عقائدهم، من عقائد الجهمية ومن معهم بعدهم من المعتزلة، وهذه قد سبق الكلام عنها. نعم. وخالفوا من كان قبلهم وامتحنوا الناس بشيء لم يتكلم فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أحد من أصحابه، وأرادوا تعطيل المساجد والجوامع، وأوهنوا الإسلام، وعطلوا الجهاد، وعملوا في الفرقة، وخالفوا الآثار، وتكلموا بالمنسوخ، واحتجوا بالمتشابه. وصدق الله عز وجل فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. فهؤلاء هم الذين عانى رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قالت عائشة رضي الله عنها، يتبعون المتشابه، يؤولون، يحرفون إلى غير ذلك. نعم. فشككوا الناس في آرائهم وأديانهم واختصموا في ربهم وقالوا ليس عذاب قبر ولا حوض ولا شفاعة، لأن هذه كل أمور غيبية تنكرها عقولهم، فما أنكره عقلهم نفوه وأبطلوه. نعم اللهم استعان. قال والجنة والنار لم تخلقا، وأنكروا كثيرا مما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستحل من استحل تكفيرهم ودماءهم من هذا الوجه. نعم نكمل إن شاء الله بعد، يمكن من الأسئلة نؤجل الإجابة عليها، لأن ودنا الحقيقة يعني نمشي شوي يعني في الكتاب، فيعني يمكن نؤجلها يمكن بعد درسين أو كذا ونجمعها. المستعجل يسأل العلماء والمشايخ الذين في أروقة المسجد النبوي، المستعجل على سؤال، أما يعني ودنا نسير شيئا يسيرا في هذا الكتاب. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد الحمد لله. نبدأ أو قصي نكمل، لأنه من رد آية ونعم اختصامهم في ربهم كما قال جل وعلا: ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغررك تقلبهم في البلاد. نسأل الله العافية. نعم نعم، لأنه من رد آية، قال لأنه من رد آية من كتاب الله فقد رد الكتاب كله، ومن رد أثرا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد رد الأثر كله وهو كافر بالله العظيم. نعم سبق الكلام في هذا في مسألة الرد، وعدم القبول مع أدلته. نعم. فدامت لهم المدة، يعني أهل البدع والأهواء في عصر المأمون والمعتصم والواثق. نعم. ووجدوا، قال ووجدوا من السلطان معونة على ذلك، ووضعوا السيف والسوط على نعم دون من ذلك. قتلوه، ومنهم من عذب كالإمام أحمد رحمه الله. نعم. فدرس علم السنة والجماعة وأوهنوهما، درس يعني خف وقل يعني، ولا وهو إن شاء الله لم يمحي. أهل السنة موجودون، والعلماء ورواة السنة وعلماء العقيدة ومؤلف التفسير كلهم الحمد، بس ما كانت الغلبة لهم، كانت الغلبة لأولئك. نعم. وأوهنوهما وصارتا مكتومين لإظهار البدع والكلام فيها ولكثرتهم، واتخذوا المجالس وأظهروا رأيهم، ووضعوا فيه الكتب، وأطمعوا الناس. وأطمعوا الناس كما قلنا، يعني هذا منهجهم، ترغيب بالمال بالرياسات بنحو ذلك. نعم. وهذا طلب، وطلبوا لهم الرئاسة، وطلبوا لهم الرئاسة، وهذا سبحان الله، ده هو ديدن أهل الفرق والبدع والأهواء، طلب الرئاسة، طلب الأموال، طلب كذا، واشتراء الذمم، واشتراء عقول الناس، وكلها بهذا الدينار والدرهم. بل الآن زعم هناك بيعة، الآن يبايعون رئيس الحزب أو رئيس الفرقة أو رئيس كذا، وهذه بيعة باطلة. ما ليس عندنا في الإسلام إلا بيعة واحدة، وهي البيعة الشرعية لولي الأمر، وهي التي فيها السمع والطاعة له. أما ما عدا ذلك من البيعات فهي ساقطة باطلة لا دليل عليها. نعم. قال فكانت فتنة عظيمة لم ينج منها إلا من عصم الله، فأدنى ما كان يصيب الرجل من مجالسهم أن يشك في دينه أو يتابعهم. نعم. بعض الناس صح ما اعتنق، لكن إذا جالسهم أو خالطهم يقع في شك، يقع في حيرة. ولذلك بوب الإمام الدارمي، وأنا أوصي الإخوة جميعا في أول السنن، سنن الدارمي، أبوابا في التحذير من مجالسة أهل البدع، وذكر صورا من حياة السلفنا الصالح أهل العلم والفضل، كيف كانوا لا يحضرون مجالسهم ولا يسمعون كلامهم ولا يخالطونهم. فأين الآن من يصغي بأذنيه ويرى بأم عينيه في قنوات فضائية أو مواقع في الإنترنت أو فيها الجوالات وأبد يسمع وينظر؟ لا يا أخي، دينك وعقيدتك وإيمانك أعز ما تملك في هذه الدنيا، والله المستعان. ويقع الإنسان في مصائب هو في غنى عنها. نعم. أو يتابعهم، قال أو يتابعهم أو يرى رأيهم على الحق ولا يدري أنه على الحق أو على الباطل، فصار شاكا. فهلك الخلق حتى كان أيام جعفر الذي يقال له المتوكل. نعم. هذا المتوكل الحمد لله نجى الله عز، يعني أحيى الله به السنة وقمع به البدعة. نعم. فأطفأ الله به البدع وأظهر به الحق وأظهر به أهل السنة، وطالت ألسنتهم مع قلتهم وكثرة أهل البدع إلى يومنا هذا. نعم. والرسم وعلام الضلالة، والرسم يعني هو يحتمل معنيين، إما الرسم كما هو مصطلح للصوفية ويعني هيئات وطرق لهم، وإما المقصود ما بقي من آثار أهل البدع والضلال، وهذا هو الأقرب، أنه لا يزال موجود ولكل قوم وارث. نعم. قد بقي منهم قوم يعملون بها ويدعون إليها، ولا مانع يمنعهم ولا أحد يحجزهم عما يقولون ويعملون. نسأل الله أن يكفينا وإياكم شرهم وأن يثبتنا على دينه. نعم. وأعلم أنه على كل حال غدا إن شاء الله عندنا درس هنا، الدرس الثامن إن شاء الله تعالى في إكمالها، ويبقى عاد السبت والأحد احتمال ننتقل إلى الكرسي المعروف عند باب عثمان رضي الله عنه، واحتمال هنا نعلن غدا إن شاء الله تعالى. نعم. قال واعلم أنه لم تجي بدعة قط إلا من الهمج والرعاع أتباع كل ناعق يميلون مع كل ريح، فمن كان هكذا فلا دين له. نعم. هذا من أسباب وجود الفتن، التجمعات والتحزبات واجتماع الهمج والرعاع، لا علم لا فقه لا بصيرة، يعني مع كل ناعق كما قال المؤلف. هذا من أسباب الضلال ومن أسباب الهلكة، وذلك قال جل وعلا وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، وقال جل وعلا وقليل من عبادي الشكور. فيعني العبرة ما كثرة والهمج هذا، ولا يدعون إلى الباطل ويؤزون إلى الشر، نسأل الله العافية. والحق حق واضح ولله الحمد في الكتاب والسنة، كما قال تعالى فما اختلفوا قال الله تعالى: فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. يقول بعض المفسرين، انظر إلى هذا التعبير الدقيق، الله ما قال اختلفوا بعد الجهل، لا، اختلفوا بعد العلم، يعني هم لله الحمد قامت عليهم الحجة ووضح لهم الدليل، ومع ذلك اختلفوا. فهم ما اختلفوا انهم من جهل، لا، هم بلغهم الدليل ووضحت لهم الحجة، لكنهم كابروا وعاندوا واختلفوا وتأولوا النصوص، وكل اخذ طريقا ومذهبا، ولا مذهب مقبول عند الله عز وجل، ولا طريق إلا طريق رسوله صلى الله عليه وسلم: اهدنا الصراط المستقيم. وقال تعالى: وقال تعالى: وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم. نعم، اللهم وهم صحيح. علماء السوء أصحاب الطبع والبدع. نعم، لكن كما قال ابن القيم: والحق منصور وممتحن فلا تعجب، فهذه سنة الرحمن. هذه الدنيا الله المستعان فيها، وهذا وهذا. نعم، واعلم أنه لا يزال الناس في عصابة من أهل الحق والسنة يهديهم الله. الحمد لله، ما الواحد يعيش متشائم ولا كما يقولون في ظلام. الحمد لله، الحق منصور والسنة ظاهرة، ومجالس أهل العلم موجودة، وحلق القرآن قائمة، والناس والله الحمد على خير. ما أحد يجي يقول هلك الناس، من قال هلك الناس فهو لكم أو أهلكهم. الحمد لله، المجالس معمورة والخير موجود في أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة. نعم، ويهدي بهم غيرهم ويحيي بهم السنة، فهم الذين وصفهم الله تعالى مع قلتهم عند الاختلاف، فقال: وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم، فاستثناهم. نعم، الله استثنى من أولئك. نعم، فقال: فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزال عصابة من أمتي، جاء طائفة، جاء جماعة، كلها يعني روايات. نعم، من أمتي ظاهرين على الحق، لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون. فانظر يا أخي أي الفريقين تسلك، يعني هناك ناس ضلوا وفرق وأحزاب كما قال جل وعلا: ولا تتبعوا السبل. الضلال له طرق وله مسالك كثيرة، أما الحق فليس هناك إلا سبيل واحد: ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وهذا من فضل الله، وتذكرون نكمل إن شاء الله غدا بفضل الله. السلام عليكم ورحمة الله.